اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 10 أيها الكرام الأفاضل في الشرح والتعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ودرسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في الكلام على صفة الوحدانية في الذات والصفات والأفعال إن شاء الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تمم شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه الكلام عن صفة الغنى المطلق أي القيام بالنفس، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: وواجب وحدة ذي الجلال، بفتح الواو، وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال، كالماء للري وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين، وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك، وما له في صنعه من مثلي، وليس للعبد اختراع فعلي. نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه يؤلف، ولتحذر النسجاء على منوالي ما خالف المذكور من أقوالي، والله عن أفعاله ليسأل، والقدري لم يقل ما يعقل. وجوز البعض دليل السمع في وحدة وقيل ذا ذو وضع، لأنها لو انتفت عنه عدم، صنع من التمانع الذي علم، ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى في حصة اليوم. يقول شيخنا إذن في البيت الأول من هذه الحصة، وهو البيت 135، يقول: وواجب وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال. وواجب عقلا وشرعا وحدة ذي الجلال، الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال أي المتصف بالعظمة صاحب الشرف والعظمة المطلقة جل جلاله. وواجب وحدة الله ذي الجلال في الذات، واحد في ذاته، والصفات، واحد في صفاته، والأفعال، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. فالوحدانية بفتح الواو صفة من الصفات السلبية 5. تقدم معنا الكلام على القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس، وهذه هي الصفة 5 من الصفات السلبية. والوحدانية نفي وسلب الكثرة والتعدد عن الذات والصفات والأفعال، أي لا ثاني لله تعالى في ذاته، لا ثاني لله تعالى في صفاته، لا ثاني لله تعالى في أفعاله. فصفة الوحدانية تشتمل على هذه الأمور 3: نفي وسلب الكثرة في الذات، نفي وسلب الكثرة في الصفات، نفي وسلب الكثرة في الأفعال. ولكل واحد من هذه الأمور 3 معنى وتفصيل سنبينه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمعنى الله واحد في ذاته أن ذات الله عز وجل ليست مركبة من أجزاء وأبعاض يتصل بعضها ببعض، وإلا لكان مماثلا للحوادث سبحانه من حيث التركيب، فيحتاج حينئذ لمخصص يركبه وهو محال. ومعنى الله واحد في ذاته كذلك أن ذات الله عز وجل ليس لها نظير ولا مثيل ولا مشابه في العالمين، لا توجد ذات تماثل وتشبه ذات الله تعالى. فمعنى الله واحد في ذاته، ذاته ليست مركبة، واحد. اثنين، لا يوجد ذات تماثل ذاته تعالى. فقولنا في البداية ذات الله ليست مركبة من أجزاء وأبعاض، هذا نفي للكم المتصل، نفي للكثرة والتعدد في نفس الذات. وقولنا لا توجد ذات تشبه ذات الله وتماثلها، هذا نفي للكم المنفصل. ومعنى الله واحد في صفاته أن الله تعالى ليس له أكثر من صفة واحدة من نفس الجنس. صفات ربنا الكمالية، صفات الجلال والكمال، كمالات الله لا نهاية لها، هي كثيرة لا نهاية لها، لا حصر لها. لكن ليس لله أكثر من صفة من نفس الجنس، كقدرتين وعلمين وحياتين وغير ذلك، بل صفاته تعالى في نفسها غير متناهية، وكمالاته لا حد لها، لكن كل صفة منها واحدة. هذا المعنى الأول لقولنا الله واحد في صفاته. والمعنى الثاني أن صفات الله عز وجل قائمة به وحده، ولا تقوم بغيره، ولا يوجد من يماثل الله في صفة من صفاته، بمعنى أنه لا يصح أن يكون لأي ذات حياة كحياة الله، وعلم كعلم الله، وكلام ككلام الله، وغير ذلك من الصفات. ومعنى الله واحد في أفعاله أن الله تعالى واحد في أفعاله، لا شريك له ولا تأثير، لا شريك معه ولا مؤثر معه، فلا تأثير ولا خلق ولا فعل إلا لله، وليس ثمة فعل من الأفعال لغير الله تعالى. فالكون بأسره عمه العجز وأحاط به الافتقار عن إيجاد شيء أو إعدام شيء أو تأثير في شيء. وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن الله تعالى خلق قدرة في العبد يوجد بها الأفعال، كما سنبينه بعد حين. فهذا نفي للكم المنفصل، لا يوجد مع الله مؤثر، الله منفرد بالفعل بالاختراع بالتأثير بالإيجاد بالإعدام سبحانه وتعالى. أما الكم المتصل في الأفعال، فالأفعال كثيرة، فلا يمكن أن ننفي عنها الكثرة والتعدد. فالكم المتصل لا تنفيه الوحدانية. يقول العلامة الصاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الخريدة البهية للشيخ الدردير، يقول عن الكم المتصل في الأفعال: إذ هو ثابت لا ينفى، لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه. وهذا على مختار الأشعري من أن صفات الأفعال حادثة يعني متجددة، وأما على كلام الماتوريدي من أن صفات الأفعال قديمة ترجع لصفة واحدة وهي التكوين، فالكمان معا منفيان. على قول الإمام الماتوريدي من أن صفات الأفعال قديمة ترجع لصفة التكوين، فتكون الوحدانية قد نفت الكمين، الكم المنفصل والكم المتصل. وأما على كلام سيدنا الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله من أن صفات الأفعال حادثة يعني متجددة، فالوحدانية إنما تنفي الكم المنفصل، ولكن الكم المتصل لا تنفيه عن الأفعال، إذ هي كثيرة. فالله أحياؤه كثير، وإماتته كثيرة، ورزقه كثير، رفعه للناس كثير، خفضه للناس كثير، إسعاده، إشقاؤه، إغناؤه، إفقاره، وغير ذلك. إذن يا كرام، الوحدانية تشتمل على ثلاثة أوجه: نفي الكثرة في الذات، ونفي الكثرة في الصفات، ونفي الكثرة في الأفعال. يقول الإمام السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه في شرح العقيدة الصغرى: الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه، أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى، ويسمى الكم المتصل. الثاني نفي النظير له جل وعز في ذاته أو في صفة من صفاته، ويسمى الكم المنفصل. الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة، فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما. قال جل من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال جل وعز: له ملك السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى منفي عنه الكم، يعني الكثرة والتعدد، المتصل في الذات، وهو تركب ذاته من أجزاء، والكم المنفصل في الذات، وهو أن تكون ذات ما مماثلة لذاته تعالى، والكم المتصل في الصفات، وهو تعدد كل صفة من صفاته، كأن يكون له علمان وقدرتان وكلامان وحياتان وغير ذلك. والكم المنفصل في الصفات، وهو أن يكون لغيره من المخلوقات والحوادث صفات كصفاته، كأن يكون لغير الله قدرة مثل قدرة الله، أو يكون لغير الله علم كعلم الله. وكذلك الكم المنفصل في الأفعال، بأن يكون غير الله مشاركا له في فعل من أفعاله. فجملة الكموم المنفية بالوحدانية خمسة: نفي الكم المتصل في الذات واحد، نفي الكم المنفصل في الذات اثنين، نفي الكم المتصل في الصفات ثلاثة، نفي الكم المنفصل في الصفات أربعة، نفي الكم المنفصل في الأفعال خمسة. فالكموم المنفية بصفة الوحدانية خمسة، وهي كصفة الوحدانية عبارة عن ثلاثة سلوب: نفي الكثرة في الذات، نفي الكثرة في الصفات، نفي الكثرة في الأفعال. يحوصل هذا سيدنا الإمام الباجوري رحمه الله تعالى في شرحه على جوارة التوحيد، فيقول: الحاصل أن الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفي كموما خمسة: الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء، والكم المنفصل فيها يعني في الذات وهو تعددها بحيث يكون هنالك إله ثان فأكثر، وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. يقول: والكم المتصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين فأكثر. ثم يقول: والكم المنفصل في الصفات وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته تعالى، أو إرادة تخصص الشيء ببعض الممكنات، أو علم محيط بجميع الأشياء، وهذان الكمان المنفصل والمتصل في الصفات، وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات. يقول: والكم المنفصل في الأفعال، وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، أن يكون له فعل بمعنى إيجاد شيء من العدم أو إعدام شيء بعد أن كان موجودا، وإنما ينسب الفعل له يعني للمخلوق على وجه الكسب والاختيار. فالفعل ينسب لله خلقا وإيجادا وإعداما، وهذا لا شريك لله فيه، وينسب لغير الله للعبد من حيث كونه كسبا له واختيارا له. لذلك يقول الشيخ: وإنما ينسب الفعل له لغير الله على وجه الكسب والاختيار، وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال. وفي ذلك رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق، يعني يوجد من العدم، يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وإنما لم يكفروا، مع أنهم ادعوا لله شريكا في الخلق هنا، وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقداره عليها، إقدار الله للعبد على الخلق بزعمهم. وبعضهم كفرهم وجعل المجوس أسعد حالا منهم، إذ المجوس قالوا بمؤثرين، وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له، لأنه سيصير كل عبد خالق. يقول: لكن الراجح عدم كفرهم. وأما الكم المتصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال، كثرة الأفعال في نفسها، فهو ثابت لا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور التي بيناها تدخل تحت قول الشيخ المصنف رحمه الله: وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال. فيجب لله سبحانه وتعالى صفة سلبية تسمى بالوحدانية، وهذه الوحدانية لها ثلاثة أوجه: وحدانية في الذات، وحدانية في الصفات، وحدانية في الأفعال. وإذا تأملنا في هذه الأوجه الثلاثة وجدنا أن الوحدانية تنفي كموما خمسة، يعني تعددا وكثرة، في الذات اتصالا وانفصالا، وفي الصفات اتصالا وانفصالا، وفي الأفعال انفصالا. وقد علمت تفصيل ذلك مما تقدم منذ قليل بحمد الله سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك رضي الله تعالى عنه: كالماء للري وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين. هذا تمثيل منه رحمه الله لنفي التأثير عن غير الله تعالى، فلا تأثير لغير الله في فعل من الأفعال إيجادا خلقا إعداما. قال: كالماء للري، كالماء الذي هو سبب في الري ورفع العطش، وكالسكين والنار في ماذا؟ في القطع، هذا عائد للسكين، وفي التسخين هذا عائد للنار. فلا الماء أثر في الري بحيث أوجد الري عند من شرب، ولا السكين أثر في القطع أوجد القطع، ولا النار أوجدت الحرق والتسخين، وإنما الفاعل المؤثر الموجد للري، الموجد للقطع، الموجد للتسخين من العدم هو الله لا شريك له. وهذه الأمور يخلق الله عندها الأثر، وليست هي الخالقة من العدم. ليس السكين هو الذي يقطع بذاته ويوجد القطع من العدم، ليست النار هي التي تحرق بذاتها وتوجد الحرق والتسخين من العدم، وليس الماء هو الذي يوجد الري من العدم، وليس السكين هو الذي يوجد القطع من العدم، بل الأفعال كلها ريا وقطعا وحرقا وتسخينا هداية، إضلالا، إماتة، إحياء، رزقا، إسعادا، إشقاء وغير ذلك من الأفعال يختص بها الله وحده. وإنما يخلق الله عند هذه الأمور، عند هذه الأسباب يخلق الأثر. هذه عقائد أهل السنة. ثم يضيف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مسألة أخرى ويزيد الأمر توضيحا، فكما أن السكين لا يقطع بل خالق القطع الله، وكما أن النار لا تحرق بل خالق الحرق والتسخين الله، وكما أن الماء لا يروي بل خالق الري الله سبحانه وتعالى، كذلك قدرة العبد الحادثة فيه لا توجد فعلا من العدم، لا يخلق العبد أفعاله الاختيارية كالقعود والجلوس والمشي والصلاة وشرب الخمر، أو الاضطرارية كالارتعاش من البرد. فجميع أفعال العباد إنما وجدت بخلق الله، بفعل الله، بتأثير الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى مقررا هذه العقيدة السنية الصافية: وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك. فالقدرة الموجودة في العبد إنما خلقها الله، والفعل الحاصل في الواقع عند قدرة العبد إنما خلقه الله سبحانه وتعالى. فكل الأفعال راجعة إلى الله، فهو المتفرد بالاختراع، هو المتفرد بالإيجاد والإعدام، لا شريك له في الفعل سبحانه وتعالى. لا ماء يشاركه، ولا نار تشاركه، ولا سكين يشاركه، ولا عبد يشاركه. الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته الكبرى: وإذا عرفت هذا عرفت أن الصواب ما قاله أهل السنة، ودل عليه الكتاب والحديث، وأجمع عليه السلف الصالح قبل ظهور البدع، من أن الله هو الخالق بالاختيار لكل ممكن يبرز إلى الوجود، ذاتا كان الممكن، ذاتا كان أو قولا أو فعلا. قال: وأن التأثير وإيجاد الممكنات خاصية من خواصه تعالى يستحيل ثبوتها لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخنا: وما له في صنعه من مثلي، وليس للعبد اختراع فعلي. أي وما لله في صنعه من مثلي، ليس له سبحانه وتعالى في صنعه، في خلقه وإيجاده، مماثل يخلق معه أو يوجد معه أو يخترع معه سبحانه وتعالى. قال: وليس للعبد اختراع فعل، وليس للعبد المخلوق اختراع، يعني إيجاد وخلق فعل، خيرا كان الفعل أو شرا، طاعة كان الفعل أو معصية، وإنما خالق الأفعال خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، اختياريها وضروريها، هو الله سبحانه وتعالى، إذ لا يقع في ملكه تعالى إلا ما شاء وأراد. قال رحمه الله: نعم، له كسب به يكلف شرعا، ولا تأثير منه يؤلف. ولتحذر النسج على منوال ما خالف المذكور من أقوال. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم في هذه الأبيات عما يعرف بمسألة خلق أفعال العباد. العبد لا يخلق، لا يوجد من العدم أفعال نفسه، وهذا الأمر لا ينافي أن له كسبا واكتسابا بناء عليه يثاب ويعاقب، وبناء عليه يكلف. لذلك الشيخ قال: نعم، له كسب به يكلف شرعا. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: هل للعبد كسب طالما أن ليس له اختراعا وإيجادا للأفعال؟ فقال: نعم، له، أي للعبد، كسب، أي ميل واختيار مقارن لفعله. به يعني بالكسب يكلف أي يلزم ما فيه كلفة، لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة. قال ولا تأثير منه، ولا تأثير من العبد في فعله الذي يكتسبه يؤلف يعرف، لا يعرف أن للعبد تأثيرا، بل الذي يعرف عند أهل الحق أن للعبد كسبا. فنقول أيها الكرام، إذا علمت أن الله تعالى متفرد بالإيجاد والاختراع، وأن صفة الوحدانية كما تقدم منذ قليل تنفي مشاركة الغير لله في إيجاد الأفعال وغيرها، وتثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في الفعل لا شريك له، إذا علمت هذا مما تقدم علمت أنه لا تأثير للعبد إذن في أفعاله الاختيارية كالقعود كالقيام كالجري كالمشي كالصلاة كشرب الخمر، والإضطرارية كحركة المرتعش من البرد، بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع أفعال العبيد اختياريها واضطراريها. فأفعال العباد الحسن منها والقبيح عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة خلقها الله تبارك وتعالى وأبرزها إلى الوجود بقدرته القديمة، بدليل قوله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد، والله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. أي عمل تعمله بخلق الله سبحانه وتعالى أيها العبد. وقال تعالى: وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الله سبحانه وتعالى الذات التي خلقها وما صدر من الذات من الأفعال والأفعال التي خلقها في الذات؟ ألا يعلم من خلق ذاتا وأفعالا؟ وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى شاء إيمان البعض فأبرز إيمانهم بقدرته إلى الوجود، وشاء كفر البعض ومعصية البعض فأبرز الكفر والمعصية في الوجود بقدرته القديمة سبحانه وتعالى، لا يشاركه في خلق فعل عبد واحد أو أكثر. ونفي خلق العباد للأفعال لا ينافي أيها الأفاضل أن الأفعال تنسب للعبد من حيث الكسب، وهذا ما نص عليه الشيخ بقوله: نعم له كسب. والكسب هو تعلق قدرة العبد الحادثة بالمقدور، أي مقارنتها في الوجود للفعل المكسوب. فالاقتران أيها الكرام والتعلق لهذه القدرة الحادثة في العبد بالأفعال من غير تأثير لها، أي القدرة الحادثة، هو المسمى في الشرع الشريف بالكسب. إذن ما هو الكسب؟ هو الاقتران والتعلق للقدرة الحادثة في العبد بالأفعال من غير تأثير فيها. هذا الكسب بحسبه تضاف الأفعال إلى العباد، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، صدق الله العظيم. ولم يقل ربنا تبارك وتعالى: لها ما اخترعت، لأن العبد لا يوجد، لأن النفس لا توجد شيئا وإنما تكسب وتكتسب. الكسب يكون للخير والاكتساب يكون للشر. فالعبد إذا أراد فعلا خلق الله، انتبهوا، خلق الله فيه قدرة، إذن في العبد قدرة مخلوقة، وخلق الله ذلك الفعل، فالفعل مخلوق لله. فالعبد إذا أراد فعلا خلق الله فيه قدرة وخلق ذلك الفعل المراد الذي أراده العبد متقارنين في الوجود، فاقتران القدرة الحادثة مع الفعل الحادث من الله في الوجود هو الكسب. وهاهنا عندنا أربعة مفاهيم لابد من التنبه إليها وحفظها بناء على ما قررناه. الأمر الأول: القدرة الحادثة في العبد عرض مقارن للفعل غير موجود قبله، أي أن قدرة العبد خلقها الله فيه وهي غير سابقة على الفعل المخلوق، بل القدرة الحادثة في العبد مقارنة للفعل المخلوق طاعة كان أو معصية، والخالق الله. الأمر الثاني: إرادة العبد للفعل سبب في إيجاد الله للفعل والقدرة معا. الأمر الثالث: الفعل ينسب لله إيجادا وخلقا من العدم، وينسب في نفس الوقت للعباد كسبا، فالصلاة تنسب إليك كسبا وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، شرب الخمر ينسب للعبد كسبا وينسب لله خلقا وإيجادا. الأمر الرابع الذي ينبغي التنبه إليه: مقارنة القدرة الحديثة للفعل تسمى كسبا. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين: ولما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب أثيب وعوقب عليها نظرا لما عنده من الاختيار الذي هو سبب عادي في إيجاد الله الفعل والقدرة عليه. فالميل والاختيار هو سبب عادي لإيجاد الله القدرة الحادثة في العبد وإيجاد الفعل المقارن لها. يقول: ولما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب أثيب وعوقب عليها نظرا لما عنده من الاختيار الذي هو سبب عادي في إيجاد الله الفعل والقدرة عليه. ثم إن العبد مختار بحسب الظاهر، وإلا فمآله الجبر، لأن اختياره بخلق الله، فالعبد مختار ظاهرا ومجبور باطنا، فهو مجبور في صورة مختار خلافا للمعتزلة القائلين إنه مختار ظاهرا وباطنا، وللجبرية القائلين إنه مجبور ظاهرا وباطنا. انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى. وذهب المعتزلة أيها الكرام الأفاضل إلى أن أفعال العباد الاختيارية كالقعود والجلوس، الصلاة، الصيام، شرب الخمر، أكل الحرام، غير مخلوقة فيهم من الله، بل هم المحدثون لها بقدرتهم الحادثة. فالعبد عند المعتزلة هو خالق أفعاله بقدرته الحادثة قبل الفعل وبحسب إرادته، هو كعبد، وليس لله في فعله الاختياري خلق ولا إيجاد. يقول المعتزلة: الله خلق في العبد قدرة حادثة قبل الفعل، ثم العبد أوجد بقدرته استقلالا ذلك الفعل. يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم، انظر ماذا يقول هذا المعتزلي، حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال أن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، لأنه يخطئ أهل الحق أهل السنة، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين. انتهى كلامه. فقد أشرك المعتزلة أيها الكرام بهذا الكلام الباطل مع الله غيره لإثباتهم شركة العبد لله في الفعل، فهم يجعلون العبد خالقا وموجدا للفعل من العدم، وليس المراد أنهم مشركون كفار حقيقة، لأن الإشراك حقيقة إثبات الشريك في استحقاق العبودية أو إثبات الشريك في وجوب الوجود، والمعتزلة لا يقولون بشيء من هذا. فهؤلاء المعتزلة هم القدرية، هم القدرية الذين ينسبون للعبد خلق فعله بقدرته الحادثة. وفيهم الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمجوس أيها الكرام أثبتوا فاعلين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلم يخلق الشر. المعتزلة بهذا القول أثبتوا فاعلين موجدين للأفعال لا حصر لها، لأن جميع الخلق جميع العباد يحدثون ويوجدون مع الله على زعمهم الباطل. والقدرية نسبة للقدر الذين هم نفاته. يقول الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المبارك الاعتقاد: وإنما سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه عن الله خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. انتهى كلام الإمام البيهقي. وذهب الجبرية أيها الكرام إلى أنه لا قدرة للعبد ولا إرادة ولا فعل عندهم، فهو كالريشة في مهب الريح. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين الفرق: الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها، وأنه خالق أكساب العباد، ولا خالق غير الله. هذا اعتقاد المسلمين السنيين، هذا الاعتقاد الحق. قال: خلاف قول من زعم من القدرية أن الله لم يخلق شيئا من أكساب العباد، وخلاف قول الجهمية أن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على أكسابهم. يقول: فمن زعم أن العباد خالقون لأكسابهم لأفعالهم فهو قدري مشرك بربه، يعني جعل مع الله خالقا ومؤثرا. قال: لدعواه أن العباد يخلقون مثل خلق الله من الأعراض التي هي الحركات والسكون في العلوم والإرادات والأقوال والأصوات. وقد قال الله عز وجل في ذم أصحاب هذا القول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال: ومن زعم أن العبد لا استطاعة له على الكسب، وليس هو معامل ولا مكتسب، فهو جبري. ما هو الحق يا شيخنا؟ يقول: والعدل، يعني الحق والصواب، خارج عن الجبر والقدر. ومن قال إن العبد مكتسب لعمله والله سبحانه وتعالى خالق لكسبه فهو سني عدلي، يعني على الحق والعدل والصواب، فهو سني عدلي منزه عن الجبر والقدر. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة السليمة، ولتحذر أيها المسلم مما خالفها، سواء كانت عقائد القدرية أو عقائد الجبرية. لذلك يعقب الشيخ المقري في النظم فيقول: ولتحذر النسج على منوال ما خالف المذكور من أقوال. ولتحذر أيها المسلم ولتجتنب ولتبتعد النسج في اعتقادك على منوال، على قواعد وأصول ما خالف المذكور من أقوال، سواء كان القائل معتزليا يرى أن للعبد قدرة حادثة قبل الفعل بها يخلق الأفعال وليس الله خالقا لأفعاله، أو جبريا ينفي القدرة الحادثة والعبيد ليس لهم قدرة ولا ميل ولا إرادة بل هم كالريش في الهواء. احذر من جميع هذا وكن سنيا معتقدا لما ذكرناه منذ قليل. قال: والله عن أفعاله لا يسأل، والقدري لم يقل ما يعقل. والله سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد عن أفعاله يعني عما يفعله بعبيده من خير وشر لا يسأل. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والقدري القائل أن للعبد قدرة مؤثرة في فعله يخلق بها أفعاله الاختيارية، وأفعال العبد الاختيارية ليست بقدرة الله القديمة، ليست بخلق الله. هذا القدري لم يقل ما يعقل، لم يقل قولا يصدقه العقل، لم يقل قولا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما يلزم على قوله ذلك من نسبة العجز إلى الله. ما دام العبد أوجد فعل نفسه من نفسه إذن هو شريك لله، والله عاجز عن أن يوقفه عن الفعل. أيضا أثبت بهذا القول شريكا بل شركاء لله سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد. ما دام كل عبد يخلق استقلالا إذن صار شريكا لله في الفعل، فخدشت الآن العقيدة أن الله واحد في الأفعال. على قولهم ليس الله واحدا في الأفعال، بل هناك فاعلون غير محصورين، وهذا كلام باطل. بل الله وحده هو المتفرد بالاختراع بالإيجاد من العدم للذوات كلها، للصفات كلها، للأعراض كلها، للأفعال كلها سبحانه وتعالى. فقول القدري باطل عقلا وباطل شرعا، ويكفي في الرد عليه قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله سبحانه وتعالى أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. صدق الله العظيم. نختم أيها الكرام بقراءة نص للإمام الدرديري رضي الله تبارك وتعالى عنه، نحوصل فيه هذا الفرع الجليل المتعلق بأفعال العباد وما هو الاعتقاد الحق الصواب فيها. يقول شيخنا الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به: وإذا علمت أنه تعالى يجب له الوحدانية، فالتأثير أي الاختراع والإيجاد للأشياء من العدم ليس أي لا يصح لأحد إلا للواحد القهار وحده جل وعلا. فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك، بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة، كما أن قدرتنا مخلوقة له تعالى. والله خلقكم وما تعملون أي وخلق عملكم. فإن قلت إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل، وكيف يصح تكليفنا به ونخاطب به؟ قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وذلك كثير في الكتاب والسنة. قلنا النسبة إلينا، نسبة الأفعال إلينا، النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله أي الفعل من حيث إنه كسب أو اكتساب، كسب للطاعة واكتساب للمعصية، من حيث إنه كسب أو اكتساب لا من حيث إنه إيجاد واختراع. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال، يقصد الاختيارية، وهي الأفعال الاختيارية أي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع. وهذا التعلق للقدرة الحادثة بالفعل على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب والاكتساب. يقول شيخ الدردير فتعلق قدرة الله على وفق إرادته تعلق إيجاد، وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلق كسب، أي تعلق هو كسب لا إيجاد. فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان القدرة القديمة يعني قدرة الله، والقدرة الحادثة يعني قدرة العبد. وليس للقدرة الحادثة تأثير، وإنما لها مجرد مقارنة. فالله تعالى يخلق الفعل عندها، يخلق الصلاة عند القدرة الحادثة، يخلق شرب الخمر عند القدرة الحادثة، لا بها، هي ليست آلة ولا وسيطة لله في الخلق. فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها، كالإحراق عند مماسة النار للحطب. فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصدا إليه، وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى ذلك الذي قصدناه، نسب إلينا ذلك الفعل وطالبنا به، إذ هو ظاهر الحال يتراءى أنه فعل العبد. وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا لله تعالى، وإلا لزم الشريك له تعالى عن ذلك. فعلم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير، مقارنة القدرة الحادثة يعني للفعل من غير تأثير، وهذه المقارنة هي التي تسمى بالكسب. قال: وبحسبه تضاف الأفعال للعبد، كقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل، ويسمى العبد حينئذ مختارا. وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمى مجبورا ومضطرا. وقد تفضل الله سبحانه علينا في هذه الحالة، في حالة انتفاء القدرة، بإسقاط التكليف ولو شاء لكلفنا عندها أيضا. يقول الشيخ الدردير: والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهي عند كل عاقل، فبطل قول الجبرية بأنه لا قدرة للعبد تقارن فعلا له أصلا، بل هو مجبور ظاهرا وباطنا كالخيط المعلق في الهواء تميله الرياح بلا اختيار له في شيء أصلا. وبطل قول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد. انتهى كلام العلامة الدردير رحمه الله تعالى في شرحه على الخريدة البهية. بقي أمر أيها الكرام لابد من لفت النظر إليه، وهو التالي: نقول إذا علمت أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في أي فعل، وإذا تيقنت أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالإيجاد والإعدام، فاعلم أن ما ينسب من الآثار لغير الله تبارك وتعالى في النصوص الشرعية على وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول شرعا، يجب تأويله شرعا. وذلك كما في قول الحق سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فقد أسند إثارة السحاب وإنشاءه للرياح فتثير سحابا. وقوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، فأسند زيادة الإيمان للآيات. وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فأسند التوفي وإخراج الروح لملك الموت عليه السلام. فيؤول هذا وما يماثله ويشابهه في النصوص الشرعية وجوبا، بأنه من قبيل المجاز العقلي، حيث أسند الفعل إلى سببه، وهذا معلوم معروف في كلام العرب. فالعرب تنسب الفعل إلى السبب مجازا، وهذا لا ينافي أيها الأفاضل أن المؤثر على الحقيقة الفاعل فعلا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن أيها الكرام، أخذنا في هذا الدرس العاشر بحمد الله سبحانه وتعالى صفة الوحدانية، وبينا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، فذاته غير مركبة من أجزاء وأبعاض، ولا تماثل ذات ذاته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، أي لا توجد صفة تشبه صفة الله سبحانه وتعالى، بل صفاته قائمة بذاته غير منفكة عن ذاته لا تماثلها صفات. والله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، أي ليس له أكثر من صفة من نفس الجنس، وإن كانت كمالاته وصفاته لا نهاية لها ولا حصر. والله سبحانه وتعالى أيضا واحد في أفعاله، أي لا شريك له في الخلق والإيجاد والإعدام والفعل والتأثير، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بالإيجاد والإعدام والاختراع لا شريك له. وأفعال الله في نفسها كثيرة متعددة، فشؤون الله سبحانه وتعالى في خلقه كثيرة متعددة، وأفعاله متجددة سبحانه وتعالى. فالوحدانية نفت إذن خمسة كموم، كمان متصلا ومنفصلا عن الذات، وكمان متصلا ومنفصلا عن الصفات، وكما منفصلا عن الأفعال. وبينا كذلك في أثناء الدرس مسألة خلق أفعال العباد، فليس للعبد إلا كسب، والكسب اقتران القدرة الحادثة بالفعل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى عند القدرة. والله سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق حتى لأفعال العباد خيرها وشرها، وليس العبد خالقا موجدا من العدم لأفعاله حسنها وقبيحها. وبينا كذلك أيها الأفاضل عقائد المعتزلة وعقائد الجبرية وبطلان كل من المذهبين، وبينا أيضا وجوب تأويل كل نص يظهر منه نسبة الأثر لغير الله تبارك وتعالى على وجه يظهر منه التأثير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المأثور في العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.